صلى الله عليك يا سيدي مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي مولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي يرحمكم الله فنفوز فوزا عظيم. إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. ما التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. سيدي يا أبا صالح أنت المعزى وأنت صاحب العزى. سؤال في القلوب، أين قضيت هذه العشرة أيام يا ابن رسول الله؟ وفي أي موكب كنت وفي أي مشية وفي أي عزاء وماذا كنت تفعل؟ وأنت تنادي يا جدار يا حسين. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. انهض ظمائي أبقى التحمل غير أحشائي. جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيل. كم ذا القعود ودينكم هدمت فواعده منيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الفرج؟ سيد حيدر أول ما قرأ هذه القصيدة على إمامنا المهدي عجل الله فرج الشريف بكى الإمام. وبماذا أجاب سيد حيدر؟ قال له مو بيد الأمر يا سيد، يا سيد حيدر الأمر مو بيد. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجير فجيعة بلا مظلة من تلك الفجيعة؟ حيز الحزن على السرور حيز الحسين على الزهراء. يا خيل العدايا صحنا تقول بعض الأخبار أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. سيد ماكو صوت يقول الإمام المهدي: يا جدو يا جدو، يستخرج الرضيع من قبر الحسين ويلتفت إلى النار يقول له: أيها الناس، بأي ذنب قلت إلى هذا الرضيع؟ يا رضيعه مخضب بدم الوريد فضله، يا رضيع اليوم شنو السؤال اللي ينطرح الليلة ليلة الدفنها؟ جينا ننشد كربلاء مضيعينها. اي هاي مو اي مو النهاي هوي آخر ليلة، رد نمشي رد ننتقل إلى مكان آخر بعد. وين الشباب؟ جينا ننشد كربلاء مضيعينها. وين الشباب؟ وين الشباب اللي فرحوا للمهدي؟ يلا جينا ننشد كربلاء. ايه ترى العالم، شوف اقول لك العالم يتفرج عليك. خلنا اقول لك اذا ما تدري، خلنا اقول لك راح واحد منا يقرا للامام الصادق وهو بالمدينه، وهو بالمدينه راح يقرا له مجلس. الامام قال له: اريدك تقرا لي مثل ما تقرون بالعراق. يلا شباب ايدك وصوتك. جنني انشد كربلاء ضيعك في حزين ابقى. جنني انشد كربلاء عليها انعتب بيت مخضوب اغنيه. حرمة زيانة بيش مطلوب اغنيه فوق شكل حسين ومزن. جينا ننشد كربلاء عن النزل شلون ضع للحرم شال بياتب. ان كان قتلي باريها العليل بالمراض مجدوه وين وين. بعد جينا ننشد وين ابو فاضل. شباب شباب جينا ننشد وين ابو فاضل وقع؟ ما تدلينا الشريعة وينها. جينا ننشد وين ابو فاضل ما تدلينا الشريعة. قل لي يا حسين يا حسين يا حسين. هذا شلون عتاب؟ هذا بالعراق هواي يتقدر الكلام، هواي ينفهم اهل الجنوب. يا حسين ايش ماله هن مال بون. ايش ماله هن مال فونا مال فونا وبديار غربة ضيعة حيث الليالي حيث الليالي اغدرت بينا والله بينا ذبحة وانا ونسبين وين هم عمه؟ اذا أن إيدك إيدك بدي أنا إحنا اللي قبل آدم بديت يا راس وجدنا الأسد العالم وجدنا الأسد العالم بديت الشباب وجدنا الأسد العالم بدينا يا هالناس شلون حضان تتشد وين هالأمن للمهدي شلون حضان تتشد بديت والله بدي يا ما شلون احنا ونطب ديوان مويد ايش لا احنا ونطب ديوان يا نوى انا لله وانا اليه راجعون جاء في دعاء الندبة أين الطالب بدم المقتول في كربلاء لا بس بالصلوات ثلاث مرات نحتاج إلى ثلاث مقدمات الليلة على نحو العجالة وعلى نحو الاختصار، وكما نوهنا ليلة أمس أنه نعتمد على وعي الناس ووعي المؤمن وعلى إيمانهم في هذا الموضوع بالذات، لأنه موضوع لا تكفيه ليلة واحدة بل لا يتغطى حتى بكل الليالي، إن هو الموضوع المحوري وهو الموضوع المصيري في نفس الوقت والذي يحمل طابع الغيبية، فموضوع محوري مصيري غيبي ليس من السهل أن نحيطه بهذه العقول القاصرة، نعترف أمام الله وأمام أهل البيت عليهم السلام. لذلك نبدأ بهذه الثلاث نقاط ونعتمد على بركة الإخوة وحصيلتهم ورصيدهم في هذه الأيام، كم يأخذ الإنسان من الحسين حتى ينتفع في كل مجالات حياته، على المستوى الفكري قد ينتفع الإنسان من الحسين، قد يصحح أفكار، قد يغير أفكار، قد يثبت أفكار، على المستوى العقائدي قد يثبت البنى التحتية، قد يأخذ من الحسين كقوة يثبت توحيده وعدله ونبوته وإمامته والمعاد، شقد يأخذ من الحسين حتى يثبت البنى التحتية والأسس والجذور التي تقوده في الحياة، شقد يأخذ من الحسين حتى يسوي تعديلات اجتماعية في حياته، شقد يأخذ من الحسين حتى يسوي تعديلات شخصية في حياته، شقد يأخذ من الحسين حتى يسوي تعديلات أسرية تعديلات سياسية وما شاكل. فكلنا في هذه الأيام ستظهر النتائج وستظهر المحصلات من وراء هذا العمل الضخم الليل والنهار. لذلك مع هذا الموضوع، موضوع إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، نمر بهذه الثلاث نقاط التي هي نقاط أولية. أولا كما قلنا أن الموضوع مطيري غيبي مستقبلي، يعني يتحدث عن مستقبل الإنسان. هذا ما نطقت به المصادر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، عملية إرث، عملية الإرث لاحقة ليست سابقة، هذا من جهة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم، أيضا موضوع مستقبل، إنهم يرونه بعيدا ونراه، موضوع مستقبلي. إذن القرآن نطق بالمستقبل لأن به يتحدد الهدف والوعد، ويتحقق وعد الله تبارك وتعالى، ووعد الله لا بد أن يتحقق مهما فعل الناس بقدراتهم وإمكانياتهم. لو اجتمعوا، الله يعطينا فرد مثال، فرد مثال، يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، تعال أصرف الإمكانيات والقدرات كلها حتى تخلي ألفة ومحبة، ما تقدر. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا أول مقدمة تقول ميز بين فعل الله وفعل الإنسان، ميز بين صنع الله وصنع الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بصدام. كل هذا فعل الله تبارك وتعالى. الإنسان ينظر إلى هذه الفقرة بعينين، على العين الأولى عين البصيرة، فعل الله لا يرى فقط بالعين المجردة إنما يرى بالقلب، القلب بصيرته باتجاه هذا المعنى أنه يرى فعل الله. وفعل الله بالبصيرة لوحدها لا يكتفي منه الإنسان لأخذ ثمراته، إنما يحتاج إلى فقرة أخرى. فعل الله يحتاج إلى صبر، تارة فعل الله بلحظة، دخل فرعون أغرق الله فرعون، نمرود فعل ذلك، لكن فعل الله بعض الأحيان يحتاج إلى زمن. يعني شنو زمن؟ يعني وقت. يعني شنو وقت؟ يعني مو الآن. زين، هذا علاج مو الآن، علاج مو اليوم، علاج مو باشر، شي يحتاج له؟ يحتاج له صبر، والصبر جزء من الإيمان. يقول أمير المؤمنين الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له كمن لا رأس له، ولا خير في جسد لا رأس فيه. إذن صنع الله يحتاج الإنسان إلى عنصر البصيرة أولا أن يراه، ويحتاج إلى عنصر الصبر أن يراه. والصبر مو حكي على المنبر ولا قراءة بالكتب. يقول النبي صلى الله عليه وآله علامات الصابر ثلاث: ألا يكسل، مو كسول، مو الصبح ما يقعد يصلي، لا، مو ركعتين ما يقدر يأدي، مو صدقة ما يقدر يدفع، مو طاعة بسيطة ما يقدر يدفع. ألا يكسل. اثنين: ألا يشكو، ما يكون كثير الشكوى، هذه من صفات المؤمن الصابر، لأنه إذا شكى عصى. ألا ترى في الإسلام وفي الفكر الإسلامي فصل بالشكوى، من شكى لمؤمن كأنما اشتكى علما، ومن شكى لكافر كأنما اشتكى على الله. فرق، شوف. ألا يشكو وألا يضجور، يعني ما تقود الكآبة والتضجر وكذا، إنما حرك داينمو. المؤمن متحرك فعال، المؤمن إذا تليت عليه آيات الله شنو؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته، حركة عند زيادة، ما يكون نقصان. المؤمن لا يرجع إلى الوراء، يتقدم. إذن صنع الله يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى صبر. فالقضية غيبية، النقطة الأولى غيبية مستقبلية مصيرية، تكليف الله ليس تكليف الإنسان. لذلك النبي هنا صلى الله عليه وسلم أشبع هذا الموضوع، موضوع مستقبل الأمة. تلقى هو قاعد، الأمة عايشة راحة، راحة سلام، دين، تقوى، تدين، جامع، صلاة، التزام، انتصارات، والنبي يتحدث عن المستقبل، كيف بكم كيف بكم. كان المستقبل شاغل باله. ليظ أحد من المسلمين جميعا أو أحد خارج الملة الإسلامية أن النبي كان غافلا عن المستقبل، بل هذا الموضوع بالذات، موضوع الغيبة وموضوع المهدي وموضوع مستقبل الأمة، قد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأشبعه نظريا وأثاره، حتى قال: لو لم يبق من الدنيا حتى يغلح لأطال الله ذلك اليوم حتى يظهر ولدي اسمه اسمي كنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما. اللهم عجل لك إذن الموضوع غير مهمول بالقرآن، والموضوع غير مهمول بالسنة، غير مهمول، له حصة مستقلة. بل تستطيع إذا أتعبت نفسك ودخلت في مدار بحث لعدد الروايات التي تناولت هذا الموضوع تجدها أكثر من 11,000 رواية، 11,000 رواية تخص هذا الموضوع، يعني كم هائل كم كبير، راح نشوف خلال طيات البحث. التفت، هذه النقطة الأولى في المقدمة، أنه نميز بين فعل الله وفعل الإنسان. فعل الله ماذا يحتاج؟ فعل الله في هذا الذات، في هذا الموضوع بالخصوص، أنه المستقبل، المصير. من الذي ينتصر؟ الصراع ثابت، والصراع لم ينتهي، ولن ينتهي إلا بخاتمة. النقطة الثانية تقول من الذي ينتصر؟ الذي ينتصر هو الحق، الذي ينتصر هو الله، الذي ينتصر قول الله تبارك وتعالى، فعل الله، صنع الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. تؤمن ما تؤمن، تعتقد ما تعتقد، تلتفت ما تلتفت، تعمل ما تعمل، شنو وضعك شنو حالك؟ لا بد من الوقوف. باكري سألونك وتسحاك، وين قضيت العمر؟ العمر يمضي، هاي ساعات تنوب وانت يوميا امل باكر وتوب. شنو رايك تحط لذنوبك ذنوب وراي لحمولك بعد تتراكم؟ القضية مو هنا. يا ابن آدم انتبه واسمع الصوت، لا تغرك ولد واموال وبيوت. ايش ما تريد تعيش تاليها وتدري ملك الموت ما يتفاهم. الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك وحصتك تخلص بعد، وشلون فيك يصير قبرك بيتك وينزل عليك، يصير قبرك بيتك وينسد عليك، وآه يا ظلم انت من تتلاعب. القبر بيت الدود وبوحشة يضيج. الروايات عن رسول الله وعن الإمام الصادق عليه السلام تنقل أن القبر ينادي يوميا، أنا بيت الدود، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة. شو محضر هناك؟ فقط عملك. القبر بيت الدود وبوحشة يضيج، ولا ولد وياك، لا خل لا صديق، يظل لك بس العمل هو الرفيج، وإيد بيدك للقيام لازم. إذا الإنسان هذا مصيره، يؤمن ما يؤمن هذا شاء ما أبى. كلنا إنما الناس والأهلون ودائع، ولا بد يوما أن تسترد الودائع. ما به هذا لا يختلف على إثنان. إذا من الذي سينتصر؟ الله. ومن الذي سينتصر؟ الأنبياء. ومن الذي سينتصر؟ سبيل الله، وعد الله، الحق. جاء الحق وزهق إن الباطل كان. إذن الذي ينتصر الحق وينتصر أهل الحق، وهذه نهاية لا بد منها وحتمية لا بد منها، وهي حصة الله تبارك وتعالى. ونريد أن نمن على الذين ونجعلهم. إذن القضية بهالمحور الأساسي. النقطة الثانية تبعث الأمل، أن النهاية لجنبة الحق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي محل التفصيل ومحل النقاش، من هم أهل الحق ومن هم الذين سينتصرون؟ مصاديق هذا المفهوم، عناوين لهذا المفهوم واضحة. من طبعا السيرة قد ثبتت للأنبياء والأوصياء ولنتائج الصراع الآن والمستقبل. يعني احنا مرة تصير مشكلة وأطرافها مختلطين، وتقدر أنت بوعي ببصيرة بإيمان بثقافة بتدين بإنصاف، يعني مرة يتعارك ابن عمك وغريب وأنت تفزع لابن عمك حق باطل. هذا طبعا فرق بين أن تشوف لا الغريب هو إلى حق وتجي تنصح ابن عمك وتنصح القضية تصلحها. فرق طبعا، فرق أن تندفع عاطفيا، فرق أن تندفع تعصبا جهلا. اليوم إذا الإنسان يخلي أدوات الجهل والتعصب والعاطفة والميول والانتفاع، إذا ينتهز جيبه لا يدافع دفاع مستبد بعض الأحيان. هذني طبعا مي بين الحق من باطل ضيعا، لكن مرة لا في المستقبل تنكشف الأمور. في الفتن مثلا يقول أمير المؤمنين الفتنة إذا أقبلت شبهت تيها عليك، وإذا أدبرت نبهت. من تزيل الفتنة وتنتهي الفتنة الناس تشخص النقاط. إذا الحق الله عز وجل، شوف هاي النقطة مهمة جدا، أعطاه الشرطة واحد الحق مخفي، اثنين الحق لا يظهر الدفع، يظهر تدريجي، ثلاثة الحق أهله قليلون، حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تستوحشوا طريق الحق لقلة أهله لقلة سالكيه. هذه النقطة هنا التي تجعل الموقف يتعثر بعض الأحيان. نقرأ في دعاء الافتتاح للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في ليالي شهر رمضان، وأنا أنصح المؤمنين دائما في أكثر من مكان أقول لهم لا تتركوا دعاء الافتتاح ولو ليلة في الأسبوع على مدى السنة. ليش؟ خصوصا في بعض المفردات من قوله إنا نرغب إليك في دولة تعز بها الإسلام وتذل بها النفاق وتجعلنا فيها من الدعاة والقادة وترزقنا فيها كرامة الدنيا. اللهم ما عرفتنا من الحق وما قصرنا عنه. هذه مفردات تحتاج تسمعها يوميا يا بني آدم، ما دام اكو ريال مدريد وبرشلونة بالوجود، وما دام كان مهند وعلم دار وباشر عقبة مدري شنو، وما دام هذا كله غسل، هذا كله بهدلة للفكر. إيه ممكن الإنسان يدعي بعض الأشياء، يقول أنا أقدر أجمع، نقول له ذن ليش مشينا علينا، تقدر ذن وذن ليش مشينا علينا، لا هذا تأثير يأثر، هذا واقع موجود، لا يغالط الإنسان نفسه، يحتاج أن يسمع هاي الكلمات. من كلمات دعاء الافتتاح اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبته وكثرته وقلته وشدة الفتن وتظاهر الزمان. هذه كلمات النص من المعصوم. هذا ما يخليك تهدأ، ما يخليك تهجع. إذا الحق مخفي، الحق يظهر تدريجيا، الحق أهله قليلون، فيحتاج هنا الإنسان إلى اختبارات شديدة. لذلك القرآن ينادينا ببعض الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. هذا العنصر اللي يؤدي في مستقبل الحياة إلى استيجاب واستحقاق ظهور الحق المطلق. ولذلك نحن مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لنا خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أننا ندرس تأريخ القضية، وندرس ملابسات القضية وظروف القضية، ونحاول أن نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى شوي انتبه لي، أن نتعامل مع نصوص المعصومين الواردة في هذا الموضوع. مثلا المعصوم أرشدني إلى العلامات، العلامات هي المنبهات التي تنبهني إلى قرب الموضوع، وتسمى بعلامات الظهور، وصنفت علامات بعيدة المدى عن الظهور وعلامات قبل الظهور. هذا لازم الإنسان هنا يتعب نفسه، بس بشرط خلي ليفوت هاي الفوت، يوقف. بني آدمنا عنده مشكلة ويا الأحجام، مشكلة ويا الأحجام، ما ينطل الأشياء حجمها الطبيعي، لو يطي أزيد لو يطي أنقص. العلامة يقول المعصوم عنها أعرف العلامة لا يضرك تقدم الأمر أم تأخر، هذا نص المعصوم. العلامة تعرف لي عليها، لأن العلامة منبهة، العلامة تنبهك، لا تنطيها أكثر من حجمها، لا تنطيها أكثر من حجمها شنو راح تحولها من وسيلة إلمن إلى غاية. خلنا نحكي بصراحة، ليش أنت مرات عندك تصير مشكلة بالتقليد ويا شخص، وما تصير عندك مشكلة يا بالتوحيد، رغم أن التوحيد أعظم منين؟ من التقليد، لكن لأن أنت حولت التقليد من وسيلة إلمن إلى غاية، سويته هو قسيم الجنة والنار. هذا هسه يقلد مرجعك تحترمه، ما يقلد مرجعك ما تقلبه، بحزبك الصعدة للسماء، مو بحزبك تنزل الحضيض. هذن من يصير عندك ذن، مو مالات الله، ذن مالات من؟ مالاتي ومالاتك، ذن مالات الله ما يشتغل هنا، لأن إن أكرمكم عند الله وعلي هو قسيم الجنة إذا ليش ما نبطل الأحجام؟ كل واحد حجمه ونصرف بأحجام طبيعية حتى نحفظ علمنا وديننا وكرامتنا ومجتمعنا. نحترم. لما أنت تجي تسأل إنسان تقلد من؟ ليش؟ حتى تجي تحترمه لو ما تحترمه، تسمع له لو ما تسمع له، تمشي وراء لو ما تمشي وراء، تجي ترتب على أثر هذا. لا، تعال شوفه يعبد الله، يتبع النبي، دستور القرآن، دستور علي بن أبي طالب، دستور الحسين، ويصيح يا حسين. تابع شي تريد منه؟ تابع شي تريد من عنده؟ شعب بالك يقلد ابو فلان لو علان لو شنو؟ لا لا، انت اخذ منه ذني اللي هن الاساسيات واللي تسمى بالفكر الاسلامي. ذني تدري شو اسمه من الفكر الاسلامي؟ محاور الوحده. ذني اسمه محاور الوحده، محاور الائتلاف، محاور الجمع. اما ذني مالات من نمونات سويناها، ذني محاور التفرقه، محاور التعصب، ذن محاور الماء وكلن خبزة أبدا وماء وصلا. ودير بالنا ذن نروح بهم لله ولأهل البيت، ترى ما نحصل شيء أبدا، ما نحصل بهم شيء. أما السؤال الذي نسأل عنه يوم القيامة هو أربعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يسأل عنها الإنسان: عن عمره فيما أفنى، عن جسده فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن ولاية محمد وآل محمد. إذن القضية هنا تتمحور أكثر، تتبين أكثر. العلامة انطيها حجمها لا أكثر ولا أقل، لكن تركز على اليمن، على شروط الظهور. شروط الظهور إلها حوبتها وإلها دورها في تهيئتك، لأن من شروط الظهور التمحيص، من شروط الظهور العدد، من شروط الظهور القادة، من شروط الظهور الاستعداد العالمي. تدري مجملا يعني شنو؟ يعني العلامات تنبهك، تقول لك شلون المؤذن أذن، شلون المنبه مال الموبايل مال الجهاز. بس الشروط تعدك إعداد، تهيئ فكرك وقلبك وروحك أنك تعطي تقييم مستعد أم غير مستعد. إذا تفحص العلامات شوف نفسك موجودة ما موجودة، تتحرك حركة بسيطة باتجاهها. لكن العلامات ما لها ذيك الحصة اللي يطلع الإمام، إنما هي منبهة. أما الشروط راح تنطي موقف، أنت مستعد لو لا، جاهز لو مو جاهز، متهيئ لو مو متهيئ. لأن راح تخليك تقرأ الواقع، الاستعداد العالمي، تقرأ التاريخ، الجنود شلون يتكاملون، القائد شلون يتكاملون، راح تخليك توقف موقف قوي. ويا كل دعوة تجي ممكن تفركش هاي الدعوة الحقيقية. ليش؟ لأنه فرد يوم الإمام الصادق واقف، والوقت بعد الظهر ما بين الظهر والعصر، وقال تخرج 12 راية، 12 راية تطلع كلها رايات ضلالة وكفر نستجير بالله. واحد قاعد من أصحاب الإمام الصادق دمعة عينه، قال له: مولاي رايات ضلال، جاءنا وين نروح؟ إذا رايات فساد وين نمشي؟ الشمس كانت نازلة يعني ممكن رؤيتها بوضوح. قال له: يا فلان أترى هذه الشمس؟ قال: بلى يا ابن رسول. قال: والله إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. يعني القضية بحسب الفطرة والعقل والدين والتربية لا مشكلة، إلا أكو تعتيمات، إلا أكو مضلات، إلا أكو إبهامات تنزرع منا ومنا تيه الإنسان ممكن الظل. لذلك مع كل دعوة تجي في هذا الطريق قبل الظهور لازم تخضع للتفتيش، وتخضع علما للفهرس أو للتمييز. ليش إخواني؟ تدرون ليش؟ نحن قاعد نبتلى بشيئين. أولا الدعوة من تطلع إلها نقطتين: إمكانية الدعوة، إمكانية الدعوة إذا عنده مال وعنده قوة وعنده إعلام وعنده قدرة وعنده وعنده وعنده ما شاء الله، يطلع لك فضائية يبت بيها ما يبيت، يطلع لك ما شاء الله من شبهات. فطبعا إذا أكو إمكانية هذا الجزء الأول، انتبه لي. والجزء الثاني الظروف اللي تنشأ بها الدعوة، الظروف اللي تنشأ بها القضية، الظروف اللي تنشأ بها هذا الموضوع. فملابسات الموضوع وإمكانية أهل الدعوة إيش قد هذا من النقطتين لهم تأثير في الناس. لذا بصراحة مع موضوع الإمام المهدي وكشروط، العلامات تنطيك حصة والشروط تخليك تقرا الواقع. تعال شوف المعصوم ايش سوى في زمن الامام الصادق عليه السلام. يدخل رجل عمره 100 سنة، شيخ كبير، يقبل ايد الامام الصادق عليه السلام، ومن يقبل ايد الامام يبكي، يقول له ما يبكيك؟ يقول له مولاي متى يظهر قائمك؟ انتبه، العالم يسمع، متى يظهر قائمكم؟ أنا منذ 100 سنة أنتظره، أقول هذه الجمعة، هذه الجمعة، هذا السنة، هذه السنة، وقد دنا أجلي ولم يظهر. الإمام بشر بالخير انطاع جازا، بس هذا في زمن الإمام الصادق ينتظر الإمام. تدري هذا شنو معناه؟ يعني المعصوم محصن القضية، يعني المعصوم أشبع القضية، يعني المعصوم كمل القضية وأثبتها عنوانا ومعنونا، وأثبتها مفهوما ومصداقا، وأثبتها صورة وشكلا ومحتوى، ماكو فرد مشكلة. لذلك تلقى الإمام الرضا عليه السلام، هذه الرواية وردت عنه أنه عندما ذكر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الإمام الرضا وضع يده على رأسه. هذا شنو معناه؟ هذا تدريب الناس، تعليم الناس، ربطهم بالموضوع من كل جوانب، النظرية والعملية. إذن إحنا مع هذا الموضوع بالذات، أين الطالب بدم المقتول لكربلاء؟ نطالب أنفسنا بأنه نظرتنا العقائدية باتجاه كل الموضوع كنتيجة حتمية مستقبلية، نطالب أنفسنا بفهم الموضوع كونه صنع الله، فعل الله، والحق لابد أن ينتصر. نطالب أنفسنا بمدى فهمنا لموضوع العلامات والشروط، والجزء الأهم مدى فهمنا للإمام. هذا راح يفتح لنا هذا السؤال اللي أطرح الليلة وأسألكم الدعاء، وهو جد المسافة بينك وبين الإمام، هل هي بعيدة أم قريبة؟ هل هي تعطيك آثار أن تتحسس الإمام؟ ماذا يعاني الإمام؟ شنو هم الإمام؟ شنو تفكير الإمام؟ الإمام راضي أم غير راضي؟ لو كل المجتمع اليوم يفكر هذا التفكير، الطبيب يؤدي رسالته ويحاول أن يرضي الإمام، يرضي الإمام من حيث تأديته لمسؤوليته، أنه ينطي حق المريض، وينطي رضا للإمام من حيث الجانب الإنساني، يراعي الفقراء والمحتاجين، يجعلهم فرد يوم مجانا بالمجتمع. هواي عندنا ناس متضررة ما تقدر تشتري دواء، ما تقدر تروح الطبيب. إيش قد يقدر الطبيب اليوم يساهم في رضا الإمام؟ إيش قد يقدر المعلم يساهم في رضا الإمام وهو في المدرسة؟ لا يجي يصعد على المنبر ولا يكف السلاح ويقاتل ولا، لا، هو في ميدانه، كل واحد في ميدانه. إيش قد ينطل الأجيال ويخلي الإمام قدامه أنه تمهيد للإمام؟ خصوصا اليوم المعلم مبتلى، اليوم في حول قنوات هواي، اليوم هذا لاعب كرة القدم يجي نادي يشتري بكذا ملايين الدولارات، يروح للنادي يركض برجله ودي، يجي للمنتخب ماله ما يشتغل ذاك الشغل. مبين التفرقة اليوم، الشباب عندهم تشخيص، يعرفون ليش القضية دخلت بيها الماديات. اليوم المعلم هم الله ابتلاء مثل لاعب الكرة القدم، هم صار محترف، جت المدارس الأهلية، زين هاي جت المدارس الأهلية، وين المدارس الحكومية؟ وين المدارس مالت الدولة اللي استوها صارت عود يا الله؟ هذا وين تفرق لهذه؟ وهو يفكر في مستقبله، ويفكر في بيته، ويفكر في أسرته. هنا اختبار المعلم، وهنا اختبار المدرس، وهنا ابتلاءاته بالدروس الخصوصية، فراح يصير عنده انعطافة وابتلاء وامتحان. أسأل الله عز وجل أنه إخواننا المدرسين يلتفتون لهذه المسألة ويخلون تمهيدهم للإمام المهدي ينصب بهذا الموضوع، يعني يبلور مهنته ومسؤوليته بأنه هذا الطبيب، هذا المعلم، الأب والأم إذا يحسون بمسؤولية التربية ويربون أولادهم تمهيدا للإمام، لدولة الإمام، نصرة للدين، نصرة للإسلام، لأن الله عز وجل قد أعد النصر للإسلام، وقد أعد النصر للدين، وقد أعد قوله تعالى عندما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. إذن كل واحد من عندنا اليوم إذا يفكر بهاي المسؤولية شلون يقدر يتحرك حركة طبيعية يقرب المسافة للإمام. ما هو الشيء الذي يرضي الإمام، الذي يفرح الإمام؟ لأن الإمام هو بعد عين الله في أرضه. ماذا تقول له في يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة وهو يومك والمتوقع فيه. شوف في القضية هنا، لذا هنا المسألة تحتاج إلى شوية تدقيق، تحتاج إلى زج من المعلومات، تحتاج إلى لك تستكل المنبر إيش قدر ينطيك معلومات عن الإمام، تبقى أنت لازم تتعب نفسك. لذلك أنا اختصرت القضية وخليتها آخر الفقرات وآخر الأيام حتى واحد ينطلق بها، يصحح المعلومة، يثبت المعلومة، يثبت علاقته مع الحسين خلال هاي الأيام اللي مضت كلها، لطمان تمام قيمة زنجيل دمام شعر محاضرة باشي، كل هاي الأجواء اللي صارت راح تبين صحتها من الآن فصاعدا، مصداقيتها من الآن فصاعدا، إيش قد أخذت من عدها إنه قد راح تتقرب للإمام، إيش قد راح تساهم مع الإمام، لأنه ما نقدر نفصل بين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وبين الإمام الحسين. نحن نقول له أين الطالب بدم المقتول، لأن الإنسان عزيز على الله، وكلما كان عزيز على الله كان دمه عزيز على الله، وكلما كانت مرتبته كبيرة عند الله كان أخذ ثأره ليس بالأمر السهل. لذلك أنت تزور الحسين، السلام عليك يا ثار الله. إذن هو الوحيد الذي سيأخذ بحقه ويأخذ بدمه، وهو ولي الدم الذي سيملأ الأرض. الحسين مات من أجل الدين، فلا بد أن ينتصر الدين. من الذي ينصر الدين؟ اللهم انصره وانتصر. شايف هاي الكلمات لا تفوتك، ليش أرشدك إلى دعاء الافتتاح؟ صحح العلاقة مع الإمام بأنه شوف ايش قد المسافة بينك وبين الإمام. اثنين، هل تستشعر الإمام؟ ما هو حاله؟ ما هو وضعه؟ أين تجده؟ أين تراه؟ دعاء الندبة ايش قد يحقق لك نسبة من التصورات، التصورات التي تكون على قدر أنها تحملك مسؤولية، تحملك مسؤولية. يعني دعاء الندبة المفروض ما يترك، دعاء الندبة المفروض ينطيك الجرعات اللي تقرب لك المسافة بينك وبين الإمام. ولذلك أرشدنا في الفقه الإسلامي في مدرسة أهل البيت أن نتصدق عن الإمام، أن نزور عن الإمام، أن نصوم عن الإمام، أن نحج، يعني أعمال نيابية. قبل أسبوع تقريبا أحد الأخوة اتصل واقع بشدة، قلت له اتصدق غدا نيابة عن الإمام، ادفع صدقة نيابة. خابر ثلاثة يوم قال سيد الشدة أزيلت. التصدق عن الإمام يعطيك شيء زين. كيف إذا في لحظة عسرك تقول يا أبا صالح المهدي أدركني؟ لذلك من الليلة خلي شعارك وجرب، وأنا ضامن لك إن لم تقضى حاجتك بشرط التوجه، بشرط التوجه. إذا ما تقضى حاجتك قول هذا السيد يكذب. لكن اليوم فرد شخص ولد من بغداد قبل محرم بفترة دق الباب علينا قال سيد أنا في شدة، في محنة، في كربة، في كذا في كذا في كذا، عددهم كلهم. شفت هنا أنا مو قدح، خلنا احترم نفسي، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. قلت له بابا روح الموسى بن جعفر والجواد، لأني مو شغلي، لأني ما أقدر. كان ذبلح شاه قال سيد رحت 20 مرة وما سوالش. قلت له أوقف أوقف أوقف، هسه تروح تحتذر من الإمام؟ روح احتذر من الإمام وقل له مولاي أنا حكيت هاي الحكاية جيتك وما سويت لي شيء، وقل له أعتذر مرة ثانية. قال لي ليش؟ قلت له قل له كنت احكي ويا الحائط، ما كنت احكي وياك، ما كنت اتوجه لك. الله يشهد 4 أيام اجى مسرور لهام، قال سيد هاي 3 أيام انحلت المشاكل كلها انقضت. اجى واحد الامير المؤمنين قال له عندي مشاكل، عندي ديون، عندي قضايا، قال له روح استغفر. اجى ورا اسبوع قال له مولاي ما صار شيء، استغفرت وما صار شيء. قال الامام قال له اراك لا تحسن الاستغفار. ما قال له، قال له ما استغفرت عدل، استغفر عدل، اطع ربك، اخلص نيتك، قل استغفر الله. اجا بعد ايام قال له مولاي الديون قضيت والمشاكل حلت. الانسان يحتاج الى توجه، يحتاج الى صحه توجه. الامام موجود، هو يقول انا كالشمس اذا حجبتها الغيوم ولكن العين لا تراه، لان القلب مملوء، مملوء يمينا وشمالا، القلب وين يشوف اذا متروس. لذلك هو يقول للشيخ المفيد إلا لولا مراعاتنا لكم لاصطلمكم الأعداء وأخذتكم الأقوى. لو ما مادين إيد الرعاية لكم لا هذا الظالم ما يخليكم والشدائد تمحيكم. وقرأ الواقع، اقرأ هذا الواقع اللي يفجر لأطفال واللي يفعل ما يفعل واللي يقتل الأبرياء، هذا شي يريد يسوي. لكن رعاية الإمام موجودة بس احنا بعيدين عنها للأخطاء للذنوب للتقصير. وهو يقول في كلام آخر للشيخ المفيد إلا لو كان شيعتنا، هاي كلمة عتاب أنقلها ما أجامل بها، لو كان شيعتنا على اجتماع من القلوب لحصل لهم اليمن بلقائنا. هذا يقول لو قلوبهم تجتمع مو مشتتين، كل من يجر النار القرصته، كل من يريد هالجماعته، كل من يريد هالحزبه، كل من يريد هالجهته، كل من يريد هالمرجعه، لا ذولا كلهم مراجعنا، هذولا كلهم نواب الإمام. تسميتهم الصحيحة اللي يتليق بهم أنهم نواب الإمام وكلاء الإمام، هم تلامذك الإمام، يعني هم مشروعك جسرك. فأنت ليش تقطع هذا الجسر؟ ليش تبعثر هذا الجسر؟ الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقاته، ليش أنت صح وغيرك غلط؟ هاي منين جبتها؟ لذلك لازم تحترم الكل مثل ما الكل تريد يحترمك. الإمام بأبي وأمي الطرق إليه كثيرة، لذلك لازم نحاول إرضاءه، إدخال السرور على قلبه، نعمل وياه بجدية. الإمام يريدنا نعمل وياه بدين، الإمام يريدنا نطبق هاي الكلمات. أنا سلم لمن وحرب لمن، معادل لمن وموال لمن. لذلك أقول كلمة أخيرة وأسألكم الدعاء حتى نروح إلى لقاء زينب وأمير المؤمنين ليلة الحادي عشر. النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمانة أحملها إلكم وكلكم إخواني، وهي ميزان. تريدها ميزان اعمل بها، تريد تكتشف نفسك اعمل بها، تريد تضبط أمورك اعمل بها. النبي قاعد في المسجد والمسلمين كلهم قاعدين، قالهم شنو أوثق عرى الدين، أوثق عروة في الدين شنو؟ قالوا الصلاة. قالهم الصلاة عروة وثقة ولكن ليست هي. قالوا الصوم. قالهم الصوم عروة وثقة ولكن ليست هي. قال له الحج. قال لهم الحج عروة وثقة ولكن ليست هي. عددوا. قال لهم كل ما ذكرتم له فضل ولكن ليس هو أوثق عرى الدين. قال له ما هو أوثق عرى الدين؟ قال لهم الحب في الله والبغض في الله. تحب لله وتبغض لمن؟ توالي أولياء الله وتعادي أعداءه. قال لهم هذا أوثق عرى الدين. ليش؟ لأن هو هذا راح يكشف الصلاة صدق لولا، الصوم صدق لولا، الحج صدق لولا، الصدقة صدق لولا. هذا اللي راح يكشف ان حركتك لله لو مو لله. هذا اللي راح يكشف عن القوة اللي دفعك للعمل. ليش جاي للموكب؟ ليش تصعد للمنبر؟ ليش تبث؟ ليش ليش ليش؟ وهذا هم لازم يكون قدام عين الانسان وقدام قلبه. لذلك نحن مع الامام اخواني، هاي الدعوة ادعوها الليلة الاخيرة وللكل. نحن مع الامام نحتاج الى اعادة تنظيم، إلى إعادة حسابات، إلى إعادة برمجة، نشوف نفسنا وين وجاي نسوي، وشنو علاقتنا بالإمام وارتباطنا بالإمام ومسافتنا للإمام، وجاي نقدم للإمام. لأن الإمام أعده الله لنصرة الحق، وأعده الله لكي يملأ الأرض عدلا وقصة. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. الليلة أيها الإخوة هي ليلة الدفن، وليلة الدفن هي ليلة مواراة الأجساد. مواراة الأجساد ليس بالأمر السهل. آه يا أبا عبد الله، أي جسد لك اليوم يجده زين العابدين؟ ماذا سيفعل زين العابدين؟ جاء إلى كربلاء، وصل إلى كربلاء، الجثث بلا رؤوس أيها الناس، بلا رؤوس. زينب أين؟ زينب في الكوفة. زينب دخلت إلى الكوفة ليس كما خرجت عنها. زينب عندما خرجت من الكوفة خرجت هاشمية معها أهل بيتها، دفنت أباها في النجف وخرجت مع أخوتها مع الحسن مع الحسين، جاءت معززة مكرمة خرجت معززة مكرمة، الآن كيف تدخل؟ شلون؟ وأي حال؟ قل لرد السولف لك يا حادي لما انجنت بالكوفة، أهل الحوائج هواي عندنا مرضى هواي عندنا حوائج، الليلة بدنا نذكرهم. وبوي على الخلق سلطان بيامه المعروف. لكن زينب بمن تفاجأت يا ناس يا عالم، بمن تفاجأت؟ الناس تجلب لهم خبز وتمر. أيضا شمال الناس تصدق علينا وعطايا الخلق كلها، ليش بالله صارت هاي؟ ليش جاوب؟ حيث اللي عاد اغدرت بينا ذبحة وهنة والسمن. راح تعاتب ابو فاضل، تعاتب ابو فاضل ونرجع لزين العابدين ونرجع لقضيتنا. بالنخوي يا ابو فاضل يا صور. أريد جواب، أريد جواب. من طبيت للكوفة وتتفرج علي، يقولون من طبيت للكوفة. هذا أرد حضرك، أرد حضرك الليلة بعد بعد وراك هو عيش. ومن طبيت للكوفة وتتفرج علي الناس وكلها تصيح وتهشر هاي اختل. ايه يقول يا ابو فاضل انتبه زينب يا ابو فاضل. يا زينب زين العابدين في كربلاء وزينب في الكوفة، إمامك زين العابدين وقف على الأسار وهي بلا رؤوس، جاء إلى مزرع أبيه الحسين ورمى بنفسه وهو يقول أبا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلم وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فزرمت وأما ليلي فمسهل. أتعلمون أيها الناس أن هناك من تجرأ على الحسين وهو في مصرعه وأراد أن يسبه سكة السروال، لما أراد أن يسحبها من الحسين، الحسين وضع يده، ماذا فعل ذلك المجرم؟ قطع يد الإمام. وويلاه، ثم أراد أن يسلبها مرة ثانية فوضع يده الإمام يده الأخرى فقطعها أيضا. وعندما كان الحسين وهو سريعا جاء رجل من العسكر لكي يأخذ خاتم الإمام من أصبعه، أراد أن ينتزع الخاتم فلم يستطع، ماذا صنع؟ جاء بسيف وقص إصبع الإمام. رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما. يقول أحد علماؤنا، يقول أحد علماؤنا والله لو هذا الرجل جاء إلى الحسين قبل المعركة وطلب منه الخاتم لأعطاه الخاتم. لذلك إمامك زين العابدين عندما جاء إلى مصرع أبيه الحسين أخذ يلتقط أعضاءه اليدين ثم أخذ يبحث عن شيء فالتقطه وإذا به إصبع الإمام. تقول الرواية عندما أراد أن يدفن أباه الحسين كلما حمل الحسين من جانب سقط الجانب الآخر. أتعلمون أيها الناس ماذا فعل إمامنا زين العابدين؟ جمع جسد أباه الحسين ببارية أنزله إلى قبره. قل له والله والله تخبرني أدفع والله بيتي شعي القلب والله والله تخبرني يا دفان بخيت قلبه لو دفن تعزيه. وإذا إمامك زين العابدين يسمع صوتا من النحر الشريف بني علي بني علي والسد رضيعي على صدر. ثم حفر الإمام زين العابدين حفرة جمع فيها الأصحاب ثم ذهب إلى نار العلقمة. جلس عند مصرع أبي الفضل العباس صاح يا عمار. قل لي عمي عمي عمي خلاف عينك يسرون على هالأجواء صارت هاي. الله أكبر. وينهم أهل الحوائج؟ وينهم اللي عنده مريض اللي عنده مشكلة؟ تعالوا يا المن زينب جن عليه الليل تعال. بعدك تريد موجر؟ أدري بيك موجر. أدري زينب تسوت ليه تهدى عنه؟ وين توجهت زينب؟ وين دارت وجهها؟ صاحت بالغم. توجهت للنجف. هسه اخذت حصه قبل شوي، هسه لازم تقرا وياي لان العالم الثانيين يريد يسمع من عندنا. لازم نقرا بعد، كل احنا نقرا بعد، لا حد يوقف. شباب شياب كلكم اللي برا هم اقروا وياي. يا علي يا علي يا ابو هي هاي لا تبخل. طلعها للمهدي طلعها. يلا اقرا يا علي الليل. همامات حرمة وغريبة وما شو ما تقرا يا ابوي؟ ليش ما تقرون وينكم؟ يا علي يا علي بويا علي الليل. صوت الشباب خلي يسمع العالم كل، احنا نقرأ مو بس واحد يقرأ. همامة حرمة وغريبة وما اسمع بمن يا ابويا القلب يغمى بالاحتيان، هل عندي مدى وبن والدي العباس ما اراد اريد جواب. ابويا جبونها لله يا زينب يا زينب. وين الشباب يلا اليوم من ابونا المهدي وغايب عنا يلا يا علي يا علي يا اسمع شي راسك كل مكان حتى اللي تشاهد انت في راسك ناك ناك زينب وشاف السواد شافت سوادة هاي السوادة من شافت طاحت عليها يا سوادة كمري عنا ابتعدي ما عدنا شيء نهبونا تسلمنا من تلك السوادة نبوج عنا حفظات ثلاثا يا علي من تلك السوادة اسمع شوي اهدأ لك لحظة حتى تسمع حتى قلبك يحصل من تلك السوادة انا ابوش على هذا اللي حاجي إذري أنا من الحراج جيت تقل لأبويا أبويا ليش لنسار حتى إجت علي أبويا يا علي يا علي يقول لك ليش تمشي عن حسين عجيب غريب أبويا ليش للساع خليت حرمكم راحة ضيرة صوت الشباب يا علي يا علي تلتل الليل صار يا زينب تقول تلتل الليل وداعت علي أنا الزمن أريد جواب قل بقيت محيرة واصبت بليل وين الشباب بليدي عيان ولا عباس يغرى بعد يا علي يا علي تقلبوا صرخة أويلي على ابن المار